وهذا يسأل يقول: في بلده أئمة المساجد يصلون ويسرعون جدا في صلاتهم فلا يتمكن من الخشوع في الصلاة. أولا يجب عليك أن تنصح بعلم كما قلت ورفق لهؤلاء فيما بينك وبينهم فيما بعد. إذا انتهت الصلاة خلوت بهذا الإمام وحدثته فيما بينك وبينه، عسى الله أن ينفعه بذلك. فإن لم يحصل انتقلت إلى أحسن هذه المساجد وأقربها إلى السنة التي يخشع فيها، التي يتم فيها الأئمة الركوع والسجود ويعتدلون في الجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع فيطمئنون، سدد وقارب. أما إذا كانت السرعة تصل إلى الإساءة في الصلاة بمعنى أنه لا طمأنينة ولا راحة في هذا، فلا تكاد تركع إلا ورفع، ولا ترفع إلا وسجد، ولا تسجد إلا وقعد، ولا تقعد، هذه إساءة، والصلاة حينئذ ليست بصحيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعتد بصلاته التي أساء فيها. والطمأنينة ركن في أصح قولي العلماء. نعم.